ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن منا يعلم ساعة موته؟ مما يستدعي أن نكون دائما وأبدا مستعدين للقاء ربنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوتي الكرام، فإن خطوة اليوم عنوانها محطة مصر تذكرة وعبر. اخترت هذا الموضوع وقلبي يرتجف وأدعو الله أن يعينني على أدائها. فقد فجعنا جميعا يوم الأربعاء في حادثة مؤلمة أدمت قلوب كل المصريين بل كل المسلمين في شتى بقاع الأرض. ومن منا لا يفجع للموت وقد أسماه القرآن الكريم فأصابتكم مصيبة الموت. وصفه القرآن الكريم وصفه ربنا بالمصيبة وهو أكبر مصيبة. يمكن لك أن تسمع عن الموت هو خير لك وأهون من أن تراه. عندما ترى الموت ترى مشهدا من مشاهد يوم القيامة. تأملت في معنى كلمة محطة، والمحطة في العربية على صيغة اسم المكان ويصاب في كثير من الأسماء بزيادة التاء فيقال محطة مدرسة. واسم المكان في محطة من حطة ومنه في القرآن الكريم وقولوا حطة أي أحطط أي ضع. والمحطة هي المكان الذي يضع فيه الناس أحمالهم. ويقول الشاعر واحطط إلهي بفضل منك أوزاري أي ضع أوزاري وأنزلها من على ظهري ومن على كاهلي وكتفي. أسأل الله العلي العظيم أن تكون أوزار الشهداء والضحايا قد حطت عنهم وقد لحقوا بالفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن يهون على قلوبهم وعلى قلوب ذويهم وأن يعيننا وأن يفرج عنا وأن يرزقنا الصبر وحسن الخاتمة. أردت اليوم أن أتذكر وأن أذكر نفسي وإخواني بالموت وببعض الدروس الأخرى المهمة. الموت يقول ربنا جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جاءت هذه الآية الكريمة بعد غزوة أحد بعدما جاء المنافقون والمشركون وقد فقد الصحابة خيارهم في هذه الغزوة الكريمة المباركة التي تعلم المسلمون منها الكثير والكثير. قتل فيها خيار الصحابة فجاء المنافقون والمرجفون والمشركون وأخذوا يشككون في الصحابة ويقولون لهم لو أنكم ما خرجتم من المدينة لو أنكم استمعتم إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلتم وما مات خياركم. فأنزل الله عز وجل كما يقول المفسرون هذه الآية الكريمة تطيبا لقبول عباده، تطيبا لقلوب عباده، ليقول لهم لا تحزنوا، فمن لم يدركه الموت اليوم سيدركه غدا. فقال تعالى لهم مطيبا لخواطرهم كل نفس ذائقة الموت لا تحزنوا أيها المؤمنون، لا ينبغي أن يتطرق إليكم الشك، لا ينبغي أن تستمعوا إلى أقوال المرجفين والمنافقين، فكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم، دلالة على أن المؤمن لن ينال أجره كاملا في الدنيا، سيجزى في الدنيا بقدر ما بذل وسيوفيه الله عز وجل حقه من الجزاء الأوفى يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فكانت الآية بردا وسلاما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الفتنة، وبعدما فقدوا من خيارهم ومن أعز الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الآية تطييبا وترضيا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، رواه أصحاب السنة، أكثروا من ذكر هذه اللذات. والهادم هو القاطع لكل لذة ولكل متعة. يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدنيا ستشغلنا عن ذكر الموعد والغاية. فالموت غاية كل مؤمن أن يلقى ربه. أكثروا من ذكر هذه اللذات الذي لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا بين صحيح ولا مريض، ولا بين شيخ ولا شاب، ولا بين فتاة ولا غيرها. فقد كتبه الله عز وجل وجعله كأسا دائرا على عباده لا بد أن يتذوقوه. والتعبير بالتذوق تعبير ذو دلالة عظيمة في قلوب من يعي هذه المعاني. قال العلماء من رزق ذكر الموت رزق بثلاث: رزق بتعجيل التوبة، وبنشاط العبادة، وقناعة القلب. ومن غفل عن ذكر الموت ابتلي بثلاث: بتسويف في التوبة، لأنه لا يذكر الموت، يسوف في التوبة، ينظر إلى صحته وإلى أقرانه فيغتر بها. وقد رأى إخواننا وكيف نزل بهم الموت دون سابق إنذار ودون سابق موعد. ابتلي بثلاث: من غفل عن ذكر الموت ابتلي بتسويف التوبة، وابتلي بكسل في العبادة. لماذا ينشط في العبادة وهو يظن أنه سيخلد؟ وابتلي بعدم قناعة القلب، تراه يجمع من اليمين واليسار كأنه سيخلد في الدنيا. كل ذلك لأنه غفل عن ذكر الموت، غفل عن لقاء ربه، ظن وهو يشيع الجنائز أنه سيبقى طوال عمره يعز الناس ويشيع جنائزه، ونسي أنه ربما تحمل جنازته بعد ثوان معدودات. فأردت أن أذكر نفسي وإخواني وكلنا، تأخذنا الدنيا بعيدا عن التفكير في لقاء ربنا وفي إعداد العدة له. ثم نتحدث عن موت الفجأة. موت الفجأة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال موت الفجأة عندما سئل عنه في حديث صحيح قال موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. وفي رواية للكافر موت الفجأة سلاح ذو حدين، إما أن تموت على طاعة وإما أن تموت على معصية. من منا يضمن نفسه؟ من منا يضمن أن يموت على طاعة؟ فكم من ليلة نمنا عن صلاة العشاء، وكم من ليلة قصرنا في أداء فروض ربنا، وكم من ليلة ارتبنا وارتكبنا من الآثام والفواحش ما لا يعلمها إلا الله. نسأل الله التوبة والمغفرة. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحم ضعفنا وعجزنا، فأنت أعلم بنا منا. فقال النبي في الحديث الصحيح موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف، أي أخذة غضب، للفاجر أو للكافر. ولم يتعود النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة، لم يتعود، بمعنى أنه قد يكون حسنا وقد يكون سيئا لصاحبه. لكن صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل يكاد أن ينهدم فأسرع، فقيل له وكأن الصحابة يسألون عن سبب ذلك، فقال إني أكره موت الفوات، أي أكره موت الفجأة. قال أصحاب السنن والمفسرون كره النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة لأنه قد يحرم المرء من وصيته، قد يحرم المرء لو مات فجأة أن يوصي، أن يخبر أولاده بما له بما عليه، أن يوصي بشيء من تركته في سبيل الله، وقد يحرم من التوبة، قد يحرم من التوبة. لكن راحة موت الفجأة أن صاحبه يستريح من سكرات الموت ومن شدائده، وهي شدائد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن للموت لسكرات. فلذلك راحة المؤمن في موت الفجأة أنه يستريح، لكن الخوف أن يموت على معصية، الخوف أن يموت وقد حرم من الوصية، أن يموت وقد حرم من التوبة. إذن حث النبي صلى الله عليه وسلم وكره النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة لأن صاحبه قد يحرم، وقد للتقليل في العربية، قد يحرم من أن يوصي، قد يحرم من أن يعود إلى ربه، من أن يستغفر ربه، وهكذا. والموت إخوة الكرام كما يقول الشاعر يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت يأتي بغتة. ولذلك تعجب العلماء من أن الإمام البخاري رضي الله عنه بوب بابا في صحيحه بعنوان باب موت الفجأة البغتة، باب في صحيح البخاري بعنوان باب موت الفجأة البغتة، ثم ذكر فيه حديثا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أمي افترتت نفسها، أي ماتت فجأة، أفأتصدق؟ أإن تصدقت عنها كان لها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي حثه على أن يتصدق على أمه وقد ماتت، افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة. قال ابن بطال وقال غيره من علماء الحديث، وذكر الإمام البخاري لهذا الحديث بعد هذا الباب فيه إشارة أن من مات له حبيب أو قريب بالفجأة أن يبادر وأن يتصدق عنه، أن يبادر بالتصدق عنه. لماذا؟ لما قلنا سابقا، ربما لم يكن قد تصدق، ربما يكون قد قصر في شيء ما. فجاء في الحديث إن أمي افتلتت نفسها، واستدلوا بالحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره موت الفجأة، لأنه لم يكره ما قاله له هذا الرجل الصحابي الجليل. عندما قال له إن أمي افتلتت نفسها لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا، افتلتت نفسها، أإن تصدقت عنها كان لها أجر؟ قال نعم. وفي رواية أظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. انظروا إلى هذه الإشارات المهمة أيضا. ثم ننتقل إلى تذكرة ثالثة، ميتة السوء. في الحديث الصحيح إن الصدقة تدفع ميتة السوء، وبعض الناس يقول إن من مات حريقا أو غريقا أو كذا فهي ميتة سوء، وهذا خطأ، هذا خطأ في الفهم. ميتة السوء كما فسرها العلماء أن تموت على غير طاعة، ميتة السوء أن تموت على غير طاعة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ربه أن يموت مدبرا، وأن يموت حريقا، وأن يموت غريقا، وأن يموت لديغا. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لنفسه، لن يستعذ لأمته، وأجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه، هذا دعاء. لكن عندنا خيار الصحابة وكثير من أهل الفضل توفوا بالحرق أو بالغرق أو باللدغ أو بغير ذلك، فهنا كره النبي ذلك. هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأحد، ولا أحد يمكنه أن يختار ذلك اختيارا، بل بالعكس في هذه المحنة الشديدة التي ابتلينا بها منذ أيام تبرز منح عدة. هناك منح، أولها أن هؤلاء شهداء، وأنها درجة يسعى لها كل مؤمن. شهداء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وفي غيره، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا الشهيد فينا يا رسول الله، من مات يقاتل في سبيل الله؟ قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والغرق شهيد، والحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع في نفاسها فهي شهيدة، وصنوف عدة من أصناف الشهداء، المبطور شهيد، والمتردي شهيد، وكل من مات بداء كما فسره العلماء فهو شهيد، وكل من مات في حادثة صدمته سيارة أو غيرها فهو شهيد. يقاس كل أنواع هذه الشهادات، تقاس على الشهادة أو الشهادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات في هذه المشاهد، نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، والشهادة درجة يسعى لها كل إنسان. كذلك أيضا إخوة الكرام، من المنح أيضا ما تراه من تآزر، وما تراه من وقفة على قلب رجل واحد من شبابنا ومن فتياتنا، وقد اكتظت بهم المستشفيات في مصر وفي الإسكندرية للتبرع بالدماء. المشاهد التي رأيناها من بعض الأبطال الذين أبلوا بلاء حسنا في إنقاذ الضحايا وفي تقديم العون لهم، كل من سافر خارج مصر يقول هذه الصفة لا توجد إلا في شعبنا، كل من استقر في بلاد الغرب يعلم ما له من مميزات ويقول إلا هذه الميزة لا تراها إلا في شعوبنا وفي شعبنا خاصة، لأنهم طبعوا على المروءة، طبعوا على الشهامة، طبعوا على البذل وعلى التضحية. فهذه أيضا من المنح، ولنا بعض الدروس والعبر في الخطوة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في السماوات، وعدد ما في الأراضين، وعدد ما بينهما، وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. إخوة الكرام، من أهم الدروس والعبر أولاً أن يحاسب المسيء، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، فينبغي على المسؤولين أن يحاسبوا كل مقصر في أرواح المصريين، وأن يضعوا من النظم ما يمنع تكرار هذه الحوادث المؤلمة التي تقطف خيار شبابنا وبناتنا وأسرنا. كذلك أيضاً من أهم الدروس والعبر أن تعجل التوبة إلى الله، وأن تبدأ من اليوم توبة نصوحاً إلى ربك، فأنت لا تعلم ما الذي يدخر لك وما الذي يخفيه القدر لك، فعجل بالتوبة، توبوا إلى الله جميعاً، ابدأوا اليوم صفحة جديدة، اعلموا أن الموت لا ساعة له ولا نعرف له موعداً، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً، أي أجل إلى حين. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. ما كان لأحد أن يعلم أبداً متى سيموت ولا أين سيموت. هؤلاء الضحايا معظمهم أخذ بأفضل الأسباب، وإن كانت هناك قطارات للفقراء كما سموها سابقاً، فهذا كان من أفضل ومن أفخم القطارات، مما يدل على أن المرء ينبغي أن يأخذ بالأسباب فقط. خذ بالأسباب وارض بما قسمه الله، فلا أحد يمكن أن يتوقع شيئاً. كذلك إخوة الكرام، من الدروس والعبر المهمة أيضاً أهمية الوصية، أن توصي لأهلك ولأولادك ما الذي يجب أن يفعلوه بعد وفاتك، ما الديون المستحقة لك أو عليك، كيف يمكن أن تؤمن هذا الأمر. أحد الإخوة، تذكرت وأنا أعد خطبة اليوم، جاءني منذ شهر بوصية من أخوه أوصى وصية وتركها معه ووقع عليها بخط يدي، لم يوقع بخط يدي، كتب اسمه بالكمبيوتر وتركها مع أخيه وأوصى فيها بثلث ماله، وجاءني يقول إن زوجته ترفض أن تتصدق. قلت له من حقها أن ترفض، وما الذي أدراها أن هذا هو توقيع زوجها، خاصة أنه لم يعلم زوجته بأني تركت وصيته، ولم يشهد عليه ولم يوثقها. فالأخ يتألم لعدم تنفيذ وصية أخيه، والزوجة والأولاد محقون في أنهم لم يتثبتوا من هذا. فمن أراد أن يوصي بشيء فليخبر زوجته وأولاده، وليوثق هذه الوصية. وهنا تجربة مهمة أود أن أذكرها، وأعتذر عن الإطالة اليوم استثناء. إجراءات الوصية في مصر معقدة نوعا ما بخلاف بلاد الغرب، هناك الوصية سهلة وتتولى الدولة تنفيذ الوصية. هنا أحد أهل الفضل أوصى العبد الفقير أن يتصرف في ثلث تركته بعد وفاته، فذهب وقام بكل الإجراءات. الإجراءات خلاصتها أنه ذهب إلى مأمورية الشهر العقاري وترك لهم وصية مسجلة باسم الموصى إليه وبصورة رقمه القومي، وقال لهم بالنص تسلم إليه الوصية بعد وفاته والبيانات كاملة، وأوصى بثلث التركة، وكتب كل ما ينبغي أن يوصي به في هذه الورقة، وأودعها عندهم في خزانة، وسلمني صورة منها. والإجراءات بعد وفاته، بعد عمر طويل بارك الله في عمره وأعمالكم جميعا، أتوجه أنا إلى مأمورية الشهر العقاري، إجراءات صعبة وهو أشفق علي منها، ثم أقدم لهم صورة الورقة التي معي وأقول لهم أنا أريد أن أتسلم وصية فلان بعد الإجراءات اللازمة، تسلم إلي الوصية الأصلية، أنا معي صورة منها. ثم أذهب إلى أهل المتوفى وقد قدموا للمحكمة لاستخراج إعلان وراثة، أذهب إليهم وقد أعلمهم جميعا وأقدم لهم الوصية الأصلية، ثم تقدم إلى القاضي في جلسة إعلام الوراثة، فالقاضي يقوم بتجنيب ما أوصى به الموصى الموصي، يقوم عندئذ بتجنيبها وبتعيين أو تعيين الموصى إليه لمصفيا للتركة ليستخلص الثلث الذي أوصى به، الثلث أو أي نسبة. الشاهد هذه الإجراءات الموثقة، هذه هي الإجراءات الموثقة المعتمدة في مصر، وسلمني صورة منها، وهذه الإجراءات بعد وفاتي. أتوجه إلى الشهر العقاري، أتسلم الأصل، أذهب إلى الورثة. طبعا هناك صعوبة، ربما يرفضون تقديمها للقاضي، ربما، لكنه أعلمهم وأخبرهم. بعد ذلك تقدم هذه الوصية الموثقة من ضمن أوراق إعلام الوراثة إلى القاضي، فيحكم بها، وقد وثقت في مأمورية الشهر العقاري، يحكم بأن أكون قائما على تصفية ثلث التركة أو ما أوصى به الموصي لأنفقها له في أوجه البر. أسأل الله أن أكون أهلا لهذا وأن يعينني على ذلك. إذن هذه هي الإجراءات، من أراد أن يوصي بشيء هذه هي الإجراءات، لكن أن يدفع الوصية إلى أخيه وأن يذهب الأخ إلى زوجة أخيه وتقول له لا أعلم ولم يوقع عليها، هذه إجراءات مهمة. الوصية إن لم تكن تريد أن توصي بشيء من مالك لله، على الأقل عليك أن تكتب يوميا في الحديث: لا يحق لأحد عنده مال يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه، إنه يكتب وصيته لي كذا وعلي كذا، هذا أقل ما ينبغي أن يوصى به المرء. كذلك إخوة الكرام، أيضا أن نجتهد في الأخذ بالأسباب، ما أوسعنا هذا، أن نجتهد في الأخذ بالأسباب حتى نكون براء من التقصير في استيفائها أو في الأخذ بها. الضحايا لم يصلى إلا لم يتعرف إلا على ثلاثة، مهم للغاية أن نهتم بالأوراق الثبوتية لأولادنا وبناتنا عند خروجهم. وكثيرا ما نرى في الجامعة نصف الدفعة من الطالبات تخرج من بيتها ولا يوجد معها أي دليل يدل على مستنداتها ولا من هي، وده أمر نقصر فيه كثيرا. إن شاء الله سنصلي صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة عليهم، فلم يصلى على 19 شهيدا منهم لم يتعرف عليهم بعد، سنصلي إن شاء الله عليهم صلاة الغائب، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين وعسى الله تعالى أن يستجيبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحم شهداءنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان، اللهم طيب قلوبهم، اللهم لا تدع مسافرا إلا سلمته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما معافى. اللهم إنا نسألك أن تنزل شهداءنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم هون على كل أب وكل أم وكل حبيب فقد حبيبه أو عزيزا عليه، اللهم هون عليهم جميعا. اللهم إن كان موتهم فيه شدة في الدنيا فخفف عنهم في الآخرة وكفر به عنهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالصالحات، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك لنا ولأهلينا وللمسلمين والمسلمات الجنة والمغفرة والرضوان. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى والمصابين في كل مكان، اللهم اشف المرضى والمصابين يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لهم بالشفاء وهون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لنا توبة نصوحة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.